هل أحد يقرأ؟ أعطنا نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الجمع الكريم، إن وإياكم في هذه المجالس العلمية والتي أولها هذا المجلس في هذه الليلة، ليلة الاثنين، نتذاكر وإياكم كتابا جليلا ألفه عالم من علماء المسلمين ومن علماء المشرق والمغرب، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي القاضي الإشبيلي المالكي المغربي رحمه الله رحمة الأبرار، وأنزله عوالي الجنان في دار الفخار. وهو عالم المشرق والمغرب لأنه ولد في الأندلس في أشبيلية ونشأ بها، ورحل إلى المشرق الإسلامي فطاف حواضره. زار المشرق الإسلامي وأخذ عن علمائه في حواضر المسلمين في مصر والشام والعراق والحرمين، وكان له التصانيف النافعة التي منها هذا الكتاب المسمى بالعواصم والقواصم في تحقيق مواقف الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الكتاب في حلقة عظيمة ومهمة في تاريخ المسلمين، وتؤثر في اعتقادهم ونظرتهم إلى الصحابة رضي الله عنهم. وطريقتنا إن شاء الله أن نقرأ من الكتاب ونعلق ونوضح ما يحتاج إلى إيضاح على سبيل المرور، لأن المدة قليلة ورغبة الإخوان بإتمام هذا الكتاب. والقراءة من الكتاب والتعليق عليه هي طريقة العلماء في تعليم العلم إقراء وعرضا، وهذه هي طريقة الإمام مالك رحمه الله، أنه كان الطلبة يسمعونه محفوظاتهم ومقرؤاتهم من الحديث فيقرهم عليها. نعم، سم بالله. لعلك تأخذ حدا، هذا نحتاج إلى صوت حتى يصل للإخوان جميعا. ها، في صوت؟ طيب، ما العمل؟ أقرأ أنا؟ ها؟ لا مناص؟ أي، لعلنا اليوم نقرأ أنا وبعدين أنتم تجهزون لهم لاقد خاص بهم. ها، كل خير. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. قال صالح بن عبد الملك بن سعيد، وهذا أحد طلاب أبي بكر عبد محمد بن عبد الله المالكي القرطبي ابن العربي، قال: قرأت على الإمام محمد بن أبي بكر بن العربي رضي الله عنه أنه قال: محمد بن أبي بكر ومحمد بن عبد الله بن العربي المالكي الأندلسي يفترق عن رجل عرف في أرض المشرق يقال له ابن عربي الطائي الجياني. ابن العربي المالكي عاش في القرن السادس، وقد مر عليكم أنه توفي في سنة 543، وكان قد ولد في سنة 467. كم يكون عمره؟ ها يا أخوان لما توفي، ها؟ نحو من ولد في 467، إذا 500 كم فيها؟ فيها 43، أليس كذلك؟ أو 33، 33، وتوفي في سنة 543، ها؟ نحو من 76 سنة. وأما ابن عربي الطائي الجياني فقد عاش في القرن في آخر السادس وأول السابع، وهو من الخرافيين، من الخرافيين أهل الضلالة. وما ظننا أنه يتكلم بهذا الكلام حتى وقفنا على كتبه، ولا سيما كتابين، أحدهما يسمى فصوص الحكم، والثاني يسمى بالفتوحات المكية، فهو من أساطين الصوفية الفلاسفة الباطنية، من باطنة الصوفية ومن دعاة وحدة الوجود والاتحاد، فهذا يفرق عن هذا زمانا ومكانا وعقيدة، ويفرق عنه أيضا حتى نسبة. فهذا ابن عربي طائي جياني، وهذا محمد ابن أبي بكر عبد الله ابن العربي القاضي الأندلسي المالكي رحمه الله. قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأ رحمه الله كتابه بحمد الله والثناء عليه، ثم صلى على رسوله، وهذا تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ مكاتيبه وخطبه بذكر الله جل وعلا. وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حق محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومن حقه علينا أن يصلى ويسلم عليه. وأفضل ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما في حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم، قالوا عرفنا وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نصلي نسلم عليك، وكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد. ثم قال: اللهم إنا نستدعي من رضاك المنحة كما نستدفع بك المحنة، ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة. بدأها أيضا بالتوسل إلى الله جل وعلا ودعائه، بالتوسل إلى الله ودعائه، بأنه يستدعي من الله، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى رضاه الذي يمنحه عباده، ويطلب من الله أن يدفع به عنه وعن المسلمين المحن، ويسأله العصمة ويستوهبه أن يطلبه الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا تضمين من آية آل عمران في أولها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن اللطائف على هذه الآية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ بها في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، يقرأ بهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ويسر لنا العمل كما علمتنا، لأن العلم لا ينفع إن لم يصحبه عمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا كانت هذه الأمة أفضل الناس، لأنها جمعت مع العلم العمل به. بنو إسرائيل عندهم علوم عظيمة، حتى قالوا في بلعام بن باعورة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، قالوا كان يحفظ 70 كتابا من كتب الله المنزلة. أوتوا علما عظيما لكن لم يعملوا. فلهذا جاء تشبيههم في القرآن بأقبح الأوصاف، شبهوا بالحمير تحمل أسفارا، شبهوا بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه الأمة علمها قليل لكن عملها عظيم، فبارك الله لها فكانت الآخرة آخر الأمم زمانا وأسبقها يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. والأصل في هذا قوله تعالى في آخر آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولهذا دعا المؤلف قال: يسر لنا العمل كما علمتنا. وهكذا كان منهج الصحابة في تعلمهم القرآن والعلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعلمها ونعمل ما فيها من العلم والعمل. قال: فجمعنا بين العلم والعمل، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، رب أوزعني شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعنا يعني أعنا، ابعث الوازع ذلك في وازع ذلك في قلوبنا، وانهج لنا سبيلا تهدى، وانهج لنا سبيلا قال تهدي إليك، أو سبلا تهدي إليك، أي طرقا توصل إلى مرضاتك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، باب رحمة الله وباب كرامته. فإن العلم النافع يا أيها الإخوة هو الموصل إلى الله، هذا العلم النافع سواء من علوم الدين أو علوم الدنيا. والعلم الضار هو ما أبعد عن الله جل وعلا من علوم الدين أو من علوم الدنيا. ولهذا العالم بدين الله إذا لم يعمل بعلمه، هل هذا العلم يوصله إلى الله أو يبعده عن الله؟ ها، يبعده عن الله. قال الأول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم ليقال عالم، ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل أنفق ليقال منفق، ورجل جاهد ليقال شجاع. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. وهذا من الثناء على الله بكمالاته في أفعاله وأسمائه. له مقاليد السماوات والأرض، أي أنه سبحانه بيده ملكوت السماوات والأرض، يتقلد أمرهما، وأنت على كل شيء قدير. وهذا تضمين من آيات جاءت في القرآن أن الله على كل شيء قدير. طيب، هل يصح أن يقال إن الله على ما يشاء قدير؟ هذه الكلمة المشهورة. الجواب: نعم، لكنها لم تأتي في القرآن إلا في موضع واحد، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهذا القول إنه على ما يشاء قدير يفهم منه مذهب القدرية المعتزلة، الذين قالوا إن الله على ما يشاء قدير، أما ما لم يشأه ولم يقدره فليس هو بقادر عليه، وهذا من أقبح المذاهب. ولهذا مذهب القدرية في نفي قدرة الله على أفعال العباد مذهب لا يرتضيه لا شرع ولا عقل. من اللطائف في هذا أن أعرابيا جاء من الجزيرة من الصحراء فدخل البصرة فسرق بعيره، سرقت ناقته، فبحث عنها طلبها لم يجدها، دخل جامع البصرة وإذا فيه حلقة وفيها شيخ عظيم اللحية هو عمرو بن عبيد القدري المعتزلي، فأحسن به الظن، قال: يا شيخ، أنا جئت من البادية وسرقت ناقتي، فادعوا الله أن يعيدها علي. فرفع عمرو بن عبيد يده قال: اللهم إنك لم ترد، إنك لم تشأ أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها علي. فقال له الأعرابي: مه، يعني اقطع وخص. يعني مش معنى اقطع وخص، اسكت، إذا كان ربي لم يشأ أن تسرق ناقتي فسرقت، أخشى أن يشأ أن ترد علي فلا ترد. فغلب الأعرابي بفطرته هذا القدرية بماذا؟ ببدعته. ولهذا يقولون إنه على ما يشاء قدير، وفي القرآن في مواضع كثيرة إن الله على كل شيء قدير. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب بدأ بذكر قاصمة ثم ذكر بعدها العاصمة. القاصمة هي النازلة والخطب العظيم الذي أصاب الأمة، ثم ما من الله جل وعلا به ويسر وأعان ووفق إليه من العصمة من هذه النازلة. فجاء هذا المؤلف بديعا في بابه، جيدا في عرضه، مؤصلا في طريقته ومنهجه على أصول أهل السنة والجماعة فيما جرى بعد موته عليه الصلاة والسلام. بدأ بأول القواصم وسماها قاصمة الظهر، أي لعظمها وشدتها، وذلك في موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي أعظم مصيبة رزئت بها الأمة. يدل عليه ما جاء في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: من أصيب منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، لأن مصيبة فقد رسول الله أعظم المصائب عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين النبوة وأن يخلد في الأرض ثم إلى الرفيق الأعلى، وبين أن يلتحق مباشرة إلى الرفيق الأعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم جوار الله الرفيق الأعلى على معاشرة عباد الله. قال: قاصمة الظهر، بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد أكمل له ولنا دينه وأتم عليه وعلينا نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة. استأثر الله بنبيه، أي أجاب دعوته بأن ألحقه بالرفيق الأعلى، وهي دعوته عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى. لم يمت صلى الله عليه وسلم إلا والدين قد تم وكمل والنعمة قد تمت، كما جاءت في الآية التي نزلت عليه في يوم عرفة. فقد جاء في الصحيحين أن رجلا من اليهود وهو كعب الأحبار قال ذلك حاكٍ عن اليهود، قال لي أمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت وفي أي شهر نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع، وهذا اليوم موسم المسلمين، الحجاج يقفون في صعيد عرفة والآفاقيون في بلدانهم يصومون هذا اليوم لأنه يليه يوم الحج الأكبر. اليوم أكملت لكم دينكم، فقد كمل الدين قبل موته عليه الصلاة والسلام بنحو 3 أشهر، فلا حاجة إلى أن يكمل لا بإحداثات واستحسانات وبدع وخرافات، لأن الدين قد كمل بإكمال الله له. وأتممت عليكم نعمتي، أي نعمة؟ ها، بس الإسلام؟ ما قرأتموها في آخر آل عمران؟ النعمة نعمتان: نعمة الإسلام ونعمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فهذه النعمة تمت، إذن ما بعث الله به الرسول قد تم عليه الصلاة والسلام. فكانها في هذه الآية مع سورة النصر إشعار بقرب أجله ودنو يومه عليه الصلاة والسلام. أتم علينا النعمة، نعمة الإسلام، لأن الإسلام هو خير أديان الله التي أنزلها على الناس، دين وسط سمح سهل. قال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين: وبعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وأبشروا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أهل اعتدال، لا غلو ولا تفريط، وسط، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله جل وعلا أن يكون آخر الأديان وخاتمها، أن يكون آخر الأديان وخاتمها والناسخ لها. إذا علمنا هذا في هذه الآية، إذا لا مقام لأن يأتي أحد بعبادة أو عادة أو احتفال يستحدثه فيضيفه للدين، لا حاجة. وإذا فعل ذلك أشعر من حيث يدري أو لا يدري بأن الدين لم يكمل، حتى جاء من يضيف هذه العبادات أو العادات أو الاحتفالات أو المهرجانات لدين الله. دين لم يكمل عندئذ، وهذا إشعار بمذمة الله وتكذيبه، وإشعار بمذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيصه بأنه لم يبلغ البلاغ المبين. لاحظتم يا أخواني؟ ولهذا اشتد نكير السلف ومن وراءهم من الخلف على أمر البدع، فكان نكيرهم وإنكارهم وتغليظهم على البدع أغلظ ما يكون بعد الشرك بالله جل وعلا. بل إن أصل البدع أصلها وأكبرها الشرك بالله، كما قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاشتملت الآية على معيبة الشركاء وهم المعبودين من دون الله، وعلى معيبة البدع التي أحدثها هؤلاء الشركاء وأحدثوها هؤلاء لأنفسهم. ما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان. نعم، كل شيء يتم إلا وجاءه النقصان. قبل أن يتم هو ناقص، وأيضا ينقص بعد أن يتم بتخاذل الناس عنه. ما من شيء أعظم الأشياء الدين، الدين بدأ شيئا يسيرا حتى تم، وبعد تمامه ينقص. القرآن نزل شيئا يسيرا منجما حتى تم، وفي آخر الزمان إذا أهمله الناس رجع الكلام لصاحبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس فيفتح مصاحفهم فإذا هي بيضاء ليس فيها شيء من كلام الله. ولهذا صار في اعتقاد أهل السنة أن القرآن كلام الله منه بدأ، أي ظهر في بعض الروايات منه بدأ، أي ابتدأ الله الكلام به وإليه يعود. ما من شيء يكمل إلا وجاءه النقصان. الإنسان ما كان شيئا، عدما، ثم نطفة، ثم علقة، ثم ولد، ثم كبر وصار صبيا أو غلاما، ثم مراهقا، ثم رجلا أو امرأة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بعد 40 يدحدر حتى يبلغ إلى مستوى مثل مستوى الأطفال أو أقل. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يقول الأول: إذا تم شيء أو إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. الهلال في أول الشهر مسر في إسرار، ثم يولد هلال فيكبر فيكبر إلى ليلة 14 ويكون أعظم ما يكون بدرا، ثم يبدأ بماذا؟ يبدأ بالتناقص. الشمس كذلك عند بزوغها ثم بالتناقص. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. قال: ليكون الكمال يراد به وجه الله خاصة، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي دار الله الكاملة. نعم، الشيء الذي يبقى ويتم ما أريد به وجه الله، فالتوحيد والإخلاص ما كان في قين إلا كثره، ولا في يسير إلا عظمه ولو كان شيئا يسيرا. ألم يقل الله جل وعلا كما في حديث أنس عند الترمذي وصححه وغيره: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا بملئها ثم لقيتني، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأن التوحيد والإخلاص وهو ما أريد به وجه الله لا حظ فيه لغير الله، لا يكون في شيء يسير إلا عظم ولا كثير قليل إلا كثرة. وكذلك الدار الآخرة كاملة باقية، ولهذا قال الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة. جاءت الحيوان على صيغة فعلان من صيغ المبالغ، أي الحياة الكاملة. قال أنس رضي الله تعالى عنه، أبو حمزة أنس بن مالك ابن إيش؟ ها؟ أنس بن مالك ابن النضر، وعمه الحارث بن النضر الذي قتل في أحد. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت به أمه أم سليم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام غلاما في مقتبل العمر، قالت: هذا أنس يا رسول الله خويدمك يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أنس يعرف بخادم رسول الله يقضي حوائجه، عاشره 10 سنين. قال أنس: والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا أو شيء ما فعلته لو أنك فعلت كذا. أم سليم امرأة ذكية رضي الله عنها، تحب رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يحبها. في أواخر حياة رسول الله جاءت إليه قالت: يا رسول الله ادعو الله لأنس، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فأطال الله عمر أنس، فمات بعدما جاوز 100، مات 92 أو 93 في البصرة، وهو آخر من مات بها من الصحابة. مات وقد كثر أولاده وأحفاده، قالوا حتى إنه دفن من بنيه وبني أولاده أكثر من 80 نفسا. مات وهو ممتع بقواه، لم تضعف قواه لا في مسمعه ولا في بصره ولا في أيديه ولا في قوته البدنية. مات وقد كثر ماله، فتحققت هذه الثلاث، وإننا نعظم الرجاء أن يرى الرابعة أن الله عز وجل يدخله الجنة. قال أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. مات النبي عليه الصلاة والسلام فوقعت القاسمة، قاسمة الظهر، ولهذا كمل الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم وغيرهم من الصحابة طاشت عقولهم كما سيأتي. وثبت الله جل وعلا رجلا هو أعظم الصحابة علما وأعمقهم دينا، هو الصديق رضي الله عنه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام طاشت العقول، دفن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: لما نفضنا أيدينا من تراب قبره وقد دفن في الموضع الذي مات فيه ومن عظيم ما أصابهم طاشوا، أين يدفنونه؟ لأن الهول عظيم والمصيبة جليلة، وإذا وقع الخطب العظيم تطيش العقول وإن كانت تعلم وتحفظ، لكن هذا المقام مقام النازلة والقاسمة يطيش معها العقل. فجاءهم الصديق قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويقفر حيث مات. فرفعوا فراشه ودفنوه حيث مات. قال: حتى أنكرنا قلوبنا، أي وجدنا قلوبنا منكرة، استنكرناها، استوحشنا، كان النبي بين أظهرهم يعلمهم، يرونه، يسمعون كلامه، يأنسون به، يلوذون به إذا أصابهم خطب، لأنه أشجع الناس وأقوى الناس عليه الصلاة والسلام. فلما واروه في التراب أصابتهم الوحشة العظيمة، حتى قالت عائشة: يا أنس، أطابت نفوسكم قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسولكم التراب؟ فاستيقظ هؤلاء، فحصل أن أنكروا قلوبهم واستوحشوها، حيث واروا نبيهم وأحب الناس إليهم واروه في التراب. قال المؤلف: واضطربت الحال، ثم تدارك الله الإسلام. اضطربت الحال بأي شيء؟ بأن أصابت الناس أعظم نازلة، أصابت الناس أعظم نازلة، وهي قاصمة الظهر. تدارك الله الإسلام بأي شيء؟ بعاصمة هي البيعة والاجتماع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر، أعظم مصيبة وأعظم قاصمة. علي رضي الله عنه استخفى في بيته مع فاطمة، لم يخرج للناس من هول هذه المصيبة. عثمان سكت وهو من أحلم الصحابة رضي الله عنه. وهكذا الحليم يا أخواني، عند الفتنة وعند المحنة وعند الخطوب المدلهمة يؤثر الصمت، أما الطائش الطفق العجل فعند كل فتنة ومحنة تجده مبادرا برأيه وقوله واندفاعه. وأما عثمان فسكت، وأما عمر، ومن عمر؟ بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد. يا عمر، فاروق الإسلام، فأهجر، أي رفع صوته، قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما واعده الله كما واعد موسى. واعد موسى كم؟ 30 ليلة، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وإنما واعده الله كما واعد موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم، أي من المنافقين، من المنافقين الذين رفعوا عقيرتهم بموته صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع بهذا صوته والناس حول عمر، لأنه في الخطوب وفي المحن يلجأ الناس إلى كبارهم وإلى علمائهم وإلى فضلائهم، وعمر يصرخ بهذا بأعلى صوته في المسجد. العباس وعلي رضي الله عنهما تعلقوا بأمر أنفسهما في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فقال العباس لعلي رضي الله عنهما: إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني أعرف الموت إذا نزل في وجوهنا، يظهر أثر المنازعة في وجوههم، لأنه رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه نزل به الموت. فتعالى حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر، أي ولاية الناس فينا، علمناه، لكنهم لما سألوه قال صلى الله عليه وسلم في قوله العام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولهذا قال لعائشة: ادعي لي أخاك عبد الرحمن، فأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعده. فتلاحوا عنده، قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وكان ما كان من إباء الله إلا أن يتولى أمر الناس أبو بكر وهو أفضل الأمة. قال: وتعلق بآل العباس، تعلق آل العباس وعلي بميراثهما فيما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من فدك وبني النضير وخيبر. فدك يا أخواني كانت لليهود، وهي بين المدينة وبين حائل، تسمى الآن بالحائط والحويط، وهي قرية عامرة ذات نخل على طرف حرة، تسمى الآن باسم الحائط لحائط النخل. ها؟ وش رأيكم، نفتح المجال للأسئلة ولا نخلي مرة واحدة؟ ها؟ نفتح بين الأذان والإقامة؟ طيب، نعم، هذه قرية ما زالت عامرة تتبع الآن إداريا لمنطقة حائل، وفيها محكمة شرعية، وفيها مدارس، وفيها أناس، تسمى بالحائط والحويط، وهي فدك، وكان فيها اليهود فأجلوا منها إلى خيبر، أجلوا منها إلى تيمة ثم إلى أدرعات، وكذلك خيبر فتحها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، وبنو النضير الذين أجلوا من المدينة بعد غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، أجلوا من المدينة، وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسمى فيئا إذا أخذ من غير إيجاف خيل أو ركاب، من غير قتال، وما أخذ بالقتال فيسمى غنيمة، والغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم منها الخمس. طالب هؤلاء بماذا؟ بنصيب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المال، من مال فدك وبني النضير وخيبر، ولكن أبا بكر رضي الله عنه روى الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، وإنما ورثنا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة، حي على الصلاة، أحب أن نكمل السطرين الباقيين، لكن نريد أن نضع منهج في الأسئلة. الحاضرون معنا لا نقبل أسئلة إلا شفاهة، إيش رأيكم؟ ها؟ مضبوط. وأما الطالب الأخوات فالأسئلة تكون مكتوبة، كذا يا شيخ علي؟ ها؟ ترى المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولهذا إذا جاءتنا من قبلكم أوراق ما نقبل بها، نحطها بالدرج على طول. قال: واضطرب، قال المؤلف: واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين، ولهذا اجتمع الأنصار، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وقبل ذلك كانوا يجتمعون في مجالسهم الخاصة، كل قبيلة في مجلسها، بنو عبد الأشهل لهم مجلس، عند كبارهم، بنو خضرة لهم مجلس، بنو عمرو بن عوف لهم مجلس، فروع الأنصار، حتى اجتمعوا في السقيفة وكان معهم سيدهم سعد بن عبادة وكان شيخا كبيرا. قالوا إما أن نكون نحن الأمر لنا، أمر الخلافة، لأن الرسول في بلادنا صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلينا وآويناه ونصرناه وأعززناه، أو أن يكون الأمر لنا فيه مشاركة كما قاله الحباب بن المنذر وغيره. قال وانقطعت قلوب الجيش الذين كان قد برز، أو الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف. النبي عليه الصلاة والسلام قبل مرضه، وما مدة مرضه إلا 12 ليلة أو نحوها، عقد لواء لأسامة بن زيد لحبه وابن حبه رضي الله عنهما، وعقد معه لواء ليغزو الروم، وكان في هذا الجيش سادات المهاجرين والأنصار، فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات المهاجرين والأنصار. خرج الجيش فعسكر في شمال المدينة في مكان يسمى بالجرف، وهي أرض سبخة، هي ملتقى أودية المدينة. المدينة يحدها واديان، وادي العقيق ويأتي من جهة الجنوب فالغرب، فيتجه إلى الشمال إلى أن يصب في الشمال الغربي في البحر الأحمر. هذا الوادي المبارك، وادي العقيق، الذي فيه الميقات، ميقات أهل المدينة. يسمى ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، يسمى بذو الحليفة. هذا الميقات يسميه الناس الآن أبيار علي، تدرون لماذا؟ لخرافة تاريخية يؤججها من يغلو في علي، قالوا إن عليا قاتل في هذا المكان الجن في أبياره، ومنطقة الوادي فيها آبار كثيرة لأجل سقي الماء، فتسمى الآن عند الناس عرفا بأبيار علي، والاسم الشرعي لها ذو الحليفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ميقات أهل المدينة إيش؟ أبيار علي، هكذا قال؟ لا، قال ذو الحليفة. الوادي الثاني هو وادي قناة، وأصل هذا الوادي يأتي من بحيرة في شرقي المدينة، بحيرة جافة يجتمع فيها ماء السيل، تسمى البحيرة بالعاقول، وتتوارد إليها أودية كثيرة، حتى إن بعض الناس يقول إن من أودية الطائف ما يغذي هذه الأودية. إذا اجتمعت في العاقول وهي بحيرة كبيرة، ينفذ منها واد صغير يسمى وادي قناة، فيسير إلى أن يحاذي أحد، ولهذا وقعت أحد كانت على مر الوادي، يسير حتى يتجه من جهة الشرق إلى الشمال، فيلتقي في غربي جبل أحد بوادي العقيق. ملتقى الواديين يسمى بالجرف، وهي أرض سبخة عسكر فيها الجيش، وهذه الأرض هي التي سينزل فيها الدجال إذا أراد المدينة، وكلما هم بدخولها لم يستطع، يمنعه منها يمنعه ملائكة من أن يدخل المدينة من كل فج من فججها. برز الجيش وبقي في الجرف ينتظرون ما يتم له عليه الصلاة والسلام، فوقع الأمر ومات صلى الله عليه وسلم، ويأتي أنه هذه القواصم وقعت، ثم أتى الله جل وعلا بالعواصم. ونقف على هذا ليكون إن شاء الله في الدرس القادم، ومن الدرس القادم نبي نسرع شوي، الشيخ علي أشر لنا يقول اسرعوا. أي نعم، ونبدأ بالأسئلة ونأخذ الأسئلة الشفهية. هذه من النساء ولا من الرجال؟ لا من الرجال، الشرط بيننا وبينكم هكذا. نعم أي. أولا من آداب السؤال أن يقدم السائل بين يدي سؤاله دعاء لمن يسأله، ولهذا مما تعلمنا من علمائنا ومشايخنا أنه إذا سأل الطالب يقول لمن يسأله أحسن الله إليكم غفر الله لكم، وهذا موجود في الكتب، ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رفع الله شأنهم ومقامهم وغفر ذنوبهم، هذا أمر مهم. في هذا السؤال كيف قال عمر هذا القول والمنافقون قد انكشفوا بعد غزوة تبوك؟ نقول لم ينكشف كل المنافقين، لأنه بموته عليه الصلاة والسلام رفع النفاق وعقيرته. أعظم ما رفع المنافقون عقيرتهم بموته صلى الله عليه وسلم، لأنهم اعتقدوا أن الدين سينثلم، ولهذا ارتد كثير ممن لم يبلغوا الإيمان والإسلام سويداء قلوبهم. في تبوك فضح الله طوائف من المنافقين، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وكذلك قبل تبوك في قصة الإفك، فتلك المواقف فيها فضح لبعض المنافقين، لكنه اشتد أمرهم بموته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما قال. نعم، نعم، العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل مسألة طويلة وعميقة ولها ذيول وتشعبات، ولهذا إطلاقها بهذا القول هل يعذر بالجهل بإطلاق خطأ، وعدم إطلاقها بإطلاق خطأ. وسلامة لكم ولأذهانكم تترك لأهل العلم، تترك لأهل العلم، لأن هذه المسألة تتعلق بالأشخاص في أعينهم، وتتعلق بالعلم الذي بلغه، وبالشبهة التي عندهم، وبالحكم الشرعي الذي يناقض هذا الأصل. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وإن كنا لا نكفر عينا من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر، من عبد القادر الجيلاني، وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر البدوي، من البدوي؟ راعي طنطا، وليس كذلك أحمد البدوي اللي في طنطا. قال لعدم من يعلمهم ولغلبة الجهل عليه، عينه لا يكفر إذا كان عنده شبهة، لكن عبادته للضريح وللمقام كفر أكبر، فهذا الفعل كفر أكبر، لكن عينه قد يكون جاهل، قد يكون إيش ما يدري، يظنها عبادة، فهذا الذي مثله يعذر. وهذه المسائل العذر بالجهل وغير العذر بالجهل نصيحة لكم لا تخوضوا فيها قيلا وقال، فإنها مزلة أقدام، لأن الذي يخوض فيها هم الجهال، واتركوها لأهل العلم، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. القاضي يتعلق بهذا الأمر لأنه ينفذ به حكمه في هذا، هل هو مؤمن ولا غير مؤمن. نعم، اي اي. يقول اخونا في سؤال، اليس في قول الشيخ ابن العربي ان علي استخفى في بيته مع فاطمه اليس فيه شده مع علي؟ الجواب لا، لان استخفاء علي كان وقت موته عليه الصلاه والسلام، يعني بعد موته بيوم ويومين وثلاثة، لأن علي ثبت عنه بالأسد الصحاح أنه بايع أبا بكر في البلعية العامة، لكن من هول المصيبة جلس في بيته بعد موته مباشر عليه الصلاة والسلام. قوله استخفى في بيته مع فاطمة مثل قول في عثمان أنه سكت، هل سكوته مطلق؟ لا. هل استخفى علي مطلق؟ لا. وعلي ثبت أنه بايع مع الناس البيعة العامة في ثالث يوم، أما ما ينقله الراهب أن علي ما بايع إلا بعد ستة أشهر فقول باطل ولا يتصور في حق علي رضي الله عنه. سؤالك الثاني، أي ما قوى يصبر، لا تلومه، المؤلف ما استطاع أن يصبر، ولهذا عجل لكم بهذه، وسيأتي بها على سبيل البسط، ما ألومه والله. نعم. أعود إلى أسئلتكم بعد أن ما نأخذ سؤالين من الأخوات. هذا السائل تقول: هل يجوز للمرأة التي تستخدم الكيماوي وهو دواء لمن أصيب بمرض السرطان أن تلبس باروكة على رأسها علما بأن شعرها كله سقط ولم يبق منه شيء وأن شكلها مخيف من دون شعر، فهل يجوز أن تلبس باروكة وجزاكم الله خيرا؟ أنا مراعاة للأخوات نجيب على الأسئلة وإن لم تكن في الدرس، وليس الذكر كالأنثى. هذا السؤال يا أيها الإخوة عرض على اللجنة الدائمة وعلى سماحة شيخنا الشيخ بن باز، فإن بعض النساء قد تكون من أصل نشأتها فيها صلع ولا يكون في رأسها إلا شعيرات يسيرة، أو أنها يأتيها الصلع وتساقط الشعر بسبب ماذا؟ بسبب المواد الكيماوية أو الإشعاع. ها؟ فهل يجوز أن تلبس الباروكة أو لا يجوز؟ الذي اختاره الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز أن تلبس الباروكة، بل تصبر على هذه المصيبة، والحمد لله ثمة بدائل تضع على رأسها من جلبابها وخمارها ويكفيها ذلك. وإن شاء الله مدام أنه بسبب الكيماوي، الحقن الكيماوية، فإن هذا مجرد ما يذهب أثره بعد أيام يعود الشعر كما كان. نسأل الله أن يرفع ما بها وما بالمسلمين والمسلمات من البلاء. يقول: هناك مبلغ من المال في هيئة أقساط شهرية لشراء إحدى الوحدات السكنية، وتلك الأقساط بلغت النصاب وحال عليها الحول علما بأنه ما زال البناء تحت التشييد ولم يتم بعد استلام الوحدة، كيف إخراج الزكاة عن هذا المال؟ نفرض أن هذا يجمع مالا ليبني بيته، جمع عنده الآن 100,000 ريال قطري، والذي ينفق في البناء 100,000 أخرى أنفقها، لما بلغ الحول عنده 100,000 ريال نقدي حالة، يزكيها ولا ما يزكيها؟ يزكي 100,000، لأن مبلغا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان مدخر لشراء الوحدة على هيئة أقساط أو دفعات يزكيه، والزكاة لا تذهبه ولا تنقصه بل تزده وتبارك فيه. كيف نرد يا شيخنا على من يحتج بتعظيم مولد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حينما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، ومن يحتج على أن السلف كان يحيي النصف من شعبان؟ الاستدلال بهذا استدلال ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اليوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه، فهل يحتفل به على أنه يوم ميلاد أو يوم مأتم؟ لا هذا ولا هذا. وقوله ولدت فيه لأنه بولادته أراد الله بالناس خيرا، وبأعظم من ذلك ببعثته. لو كان الاحتفال بيوم ميلاده دين ومشروع ما سكت النبي عنه عليه الصلاة والسلام، ولا أبانه أشد الإبانة، ولا أوضحه أشد الإيضاح. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا في السوق فجاءنا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا إليه، فقام فينا خطيبا فقال: حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه له. هل أبان الرسول لنا ولو في حديث ضعيف بالاحتفال بهذا اليوم؟ نحتفل فيه، نؤدي فيه عبادة، نقرأ فيه القصائد، نقوم ونقعد، والله لن يجدوا ولا واحدة. والرسول حق عليه أن يبين لنا خير ما يعلمه لنا ويحذرنا شر ما يعلمه لنا، وهو حذرنا من جنس البدع: إياكم ومحدثات الأمور، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الصحابة أكمل الناس حبا واتباعا وطاعة وانقيادا لله ورسوله ما فعلوا ذلك. أول من فعله العبيديون الباطنيون الذين تولوا على شمال أفريقيا إلى مصر في أول 100 الرابعة، هم الذين أحدثوا الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام مشاكلة ومشابهة لليهود والنصارى في احتفالاتهم بأنبيائه. يعني في القرن الرابع ندع ما عليه الرسول في عهده وعليه أصحابه والتابعون وتابعوهم أمة الإسلام إلى بدعة في القرن الرابع، هذا من أعظم الغلط. قل مثل هذا في ولاية النصف من شعبان، الأحاديث فيها ضعيفة، وإذا كان حديث فيها ضعيفة لا نعول عليها، ومن عول عليها فنحن لنا منه موقفان. الموقف الأول نعذره لأنه لم يتبين له صحة الحديث وضعفه، ثانيا نخطى هذا الفعل وإن فعله من فعله حتى وإن روي عن إمام أحمد أو غيره. كذلك ليلة الإسراء والمعراج، هل جاء فيها نص أو حديث أو ترغيب أنه يحتفل بها وتحيا ويقام بها ما يقام؟ لا، هذه كلها من وسائل وأساليب من يريدون أن يحرفون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام باسم الدين. وما درى هؤلاء أنهم بهذا يعترضون على مقامه عليه الصلاة والسلام، يظنون بأنه ما بلغ ما كمل في دينه نقص حتى احتاج إلى استحسانات من يستحسن بعدهم. كيف يكون تعلق العباس وعلي رضي الله عنهما بأمور الدنيا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرتم أن الخطبة جلل وأنها قاصمة الظهر؟ هذا يا أيها الإخوة ما كان بعد موته، وإنما كان في حال احتضاره، ولهذا سأل العباس قال لعلي هل طلبنا من النبي شيء؟ طلبنا من النبي شيء لأنهم بشر، لئلا يموت عليه الصلاة والسلام ولا يكون لهم في الأمر نصيب. والأمر هنا يشمل أمر الخلافة وغيرها، ولهذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة بقوله يا أبا الله المسلمون إلا أبا بكر. وكان العباس وعلي من أول من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنهما عنهم جميعا. تفضل سلمك الله. عندك سؤال؟ إجلاءها. نعم، يسأل سلمك الله أخوكم عن مطالبة فاطمة رضي الله عنها بنصيبها من فدك وخيبر، ومطالبة العباس بذلك، ويريد إجلاءها. وأبشركم سنجليها إن شاء الله مع المؤلف ابن العربي في العاصمة وما يليها إن شاء الله من القاصمة. وفاطمة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها ظنت أن لها نصيب، وأبو بكر رضي الله عنه ما منعها نصيبها الذي تستحقه إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لفاطمة وقال لعلي ليس لرسول الله ميراث، لكن فاطمة امرأة، علي رضي الله عنه اقتنع، فاطمة ما اقتنعت رضي الله عنه. والحكم في هذا إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يظن في الصديق الذي هو أحب الناس إلى رسول الله، هل يظن به أن يحرم فاطمة نصيبا تستحقه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يظن بذلك، لأن إذا استحقت فاطمة استحقتها عائشة، البنت لها النصف والزوجة لها الثمن، ومنع ذلك عن الجميع أن الرسول لم يورث لا درهم ولا دينار، وقطعت جهيزة قول كل خطيب ما نقدر، جتنا ورقة والمعزب يأشر بيده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.